بالنسبة للأخت لأختي أقول إذا أعطاك وملكك لك تفعلين ما تشائين، ما شرط عليك شيء، افعلي صلي رحمك وأرسلي لأختك الضعيفة. وإذا شرط عليك قال أعطيك المال تشتري حليا، أعطيك المال لتفعلي تشتري ملابس لك، فلا تخالفيه.